طيب اذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش ارسال ولا حاجه، يبقى يبعت واحد بالدين كده يقول للناس زي ما ارسل مصعب بن عمير المدينه مثلا. وما دام رسول الله باقي والمؤمنين باقين واياه ولا فيش جهاد، تبقى المساله محلوله. يبقى الفتره دي فتره ايه؟ استقبال بس. طيب فاذا خرج الرسول للجهاد، نقول ما دام الرسول خارج وياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والاعلام موجود. اما المشكله تيجي امتى؟ قال لك اذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد، لكن لما يكون رسول الله موجود، طب ما هو الارسال هينزل على رسول الله على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا ايه ويسمعوا. يبقى اذا المشكله تيجي امتى؟ اذا ما خرج الناس للجهاد وظل رسول الله في المدينه. يبقى نقول الاسم اسمين بقى، قسم يعلم بمنهج الله وقسم يستقبل.